الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم من أحاديث الإيمان والاعتقاد، وهو من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، لأنه قد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصولا عظيمة ومهمات كبيرة من أمور الاعتقاد، ورتب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رتب على العناية به بهذه الأصول تحقيقا لها وتتميما، رتب على ذلك دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، من أي أبوابها الثمانية شاء. وهذا يدل على عظم شأن هذه الأصول المذكورات في هذا الحديث، عظم شأنها، وأنها أصول عظام، أصول عظام، أصول جليلة، أصول يقوم عليها الدين الله سبحانه وتعالى. وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بأصل الأصول وأعظمها وأجلها، ألا وهو توحيد الله وتحقيق توحيده جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها هي كلمة التوحيد، لأن التوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله. وعندما تنظر في هذه الكلمة العظيمة ترى أنها مشتملة على ركنين: نفي في أولها وإثبات في آخرها. لا إله إلا الله، نفي في أولها وإثبات في آخرها. النفي الذي في أولها نفي عام، نفي عام لكل المعبودات المتخذة، لا يستثنى شيء إلا الله. هذا إثبات خاص، إثبات خاص لألوهيته وحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته، وأنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. ولا في قوله لا إله نافية للجنس، وإله اسمها، وخبرها محذوف مقدر، وتقديره حق أو بحق، ولا تقدر إلا بهذا. والقرآن دل على ذلك، القرآن دل على ذلك في مثل قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي مثل قوله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وفي مدلول هذه الكلمة إبطال كل المعبودات المتخذة، فالمعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو الله تبارك وتعالى. يجب أن يفرد بالتوحيد وأن يخلص له الدين جل وعلا. عرفنا أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ما هو النفي والإثبات؟ ما هو النفي والإثبات؟ هو التوحيد. ما هو النفي والإثبات؟ هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا توحيد إلا بالنفي والإثبات. من نفى ولم يثبت لم يوحد، ومن أثبت ولم ينفي لم يوحد. توحيد نفي وإثبات، مثل ما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. توحيد نفي وإثبات، توحيد نفي وإثبات. واهتماما بهما جاء في السياق ما يؤكدهما، فإن قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لماذا؟ للنفي والإثبات، هذا تأكيد للنفي والإثبات. أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له، وهذا اهتمام بأمر التوحيد، اهتمام بأمر التوحيد وشأنه، لأن التأكيد هنا للاهتمام بمقام التوحيد العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يدعو غير الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشهادة هنا، من قال أشهد، الشهادة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به، وإلا لا تنفع. لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به، وإلا فإنها لا تكون نافعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال أهل التفسير: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشهادة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به، ولا بد أن تكون عن صدق، لا بد أن تكون عن صدق، ومعنى عن صدق أي تكون نابعة من القلب، نابعة من القلب، ولا بد أن يتبعها عمل بما تقتضيه من توحيد لله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة، وإفراده بالعبادة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيها الشهادة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجمع بين هذين الأمرين في هذه الشهادة عبده ورسوله، الجمع بينهما لأنهما يحققان في العبد التوسط والاعتدال ومجانبة الغلو والجفاء. لأن إذا قال أشهد أن محمدا عبده، فالعبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص من الرب، عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الجانب الأول عبد، يوحى إلي هذا الجانب الآخر في الشهادة الرسول، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا فإن الجمع بين العبودية والرسالة في هذه الشهادة يوجد في الشاهد توسطا واعتدالا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، راجع الأصل، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هنا خص عيسى عليه السلام من بين الأنبياء بالذكر، لأنه تجاذبه طوائف من أهل الباطل والضلال بأوصاف أخرجوه بها عن هذه الحقيقة، إما جانب غلو أو جانب جفاء. فاليهود قبحهم الله جفوا في حقه عليه الصلاة والسلام، وقالوا قبحهم الله أنه ابن بغي. ولهذا تجد آيات عديدة في سورة مريم فيها إبطال ذلك، وأيضا إبطال عقيدة النصارى التي فيها الغلو في عيسى، فقالوا هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. فجاءت هذه الشهادة محققة وسطية الإسلام واعتداله في عيسى وفي أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وعيسى تميز بأمر عن غيره من الأنبياء وعن غيره من البشر عموما، أنه خلق من أم بلا أب، من أم بلا أب. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته، ولهذا عيسى يقال كلمة الله، كلمة الله، لأن كلمته أي كلمة الله، ألقاها أي الله إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة ما هي؟ كن. وعيسى هو أثر هذه الكلمة، لأنه بالكلمة كان، فليس عيسى هو كلمة كن، كن هذا كلام الله صفته، لكنه بالكلمة كان، ولهذا قيل كلمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، روح منه، هذا مضاف إلى، هذه روح مضافة إلى الله، من الله. وما يقال فيه من الله، ما يقال فيه من الله، إما أن يكون منه وصفا أو منه خلقا، روح منه وغيرها مما يضاف إلى الله بهذه الطريقة من الله يقال، إما أن يكون منه وصفا أو منه خلقا. يعني لما تقرأ قول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا منه ماذا؟ وصفا، لأن كلامه سبحانه وتعالى. لكن لما تقرأ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ماذا؟ خلقا، ليست منه هنا مثل منه في المنزل الوحي. فقوله هنا وروح منه، من أي القسمين؟ الأول والثاني؟ الأول والثاني، الثاني منه خلقا. والإضافة هنا تقتضي ماذا؟ تشريف. روح منه أي الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وخصت هذه الروح تشريفا لها بقوله وروح منه، وإلا كل الأرواح من الله خلقا، كل الأرواح من الله خلقا، هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، لكن خصت بذلك تشريفا، مثل ما يقال بيت الله وعبد الله وأمة الله. الإضافة هنا تقتضي ماذا؟ تقتضي التشريف. قال وأن الجنة حق وأن النار حق، الإيمان بالجنة والنار وهما دار الجزاء، جزاء الجنة جزاء المطيعين المؤمنين، والنار جزاء الكافرين. قال وأن الجنة حق والنار حق، أي ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن النار حق. وهذه الشهادة تتضمن أمورا عديدة تتعلق بالجنة والنار، منها الإيمان بأنهما موجودة وعدت كل منهما لأهلها، كما قال الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، فهي موجودة معدة مهيئة، هذه معدة لأهلها مهيئة لأهلها، وهذه أيضا معدة لأهلها ومهيئة لأهلها. وأيضا الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة عن الجنة، وأيضا التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة عن النار، وأن الجنة هي دار أهل الإيمان لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وأن النار هي دار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، فهم أهلها المخلدون فيها أبد الآباد، لكن عصاة الموحدين من دخل منهم النار لا يدخلها دخولا مثل دخول الكافر، وإنما يدخلها للتطهير والتنقية من الذنوب التي اقترفها في الحياة الدنيا. قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهذا فيه عظم شأن العقيدة وعظم شأن هذه الأصول المذكورات في هذا الحديث، وأنها أعظم موجبات دخول الجنة والنجاة من النار. راجعتم اللفظ؟ نعم، هذا لفظ مسلم. ها؟ هذا لفظ مسلم. ما أسمعك؟ هذا لفظ مسلم. هذا لفظ مسلم. نعم. أيوة. وفي البخاري عبد الله ورسوله. نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. هذا الحديث حديث عظيم في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد، بل قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، لأنه اشتمل على أصول العقائد وأساس الدين، وتضمن أصولا عظيمة وأسسا مباركة توجب لمن قام بها وحققها دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث. ولهذا جدير بالمسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة حفظا وفهما وتطبيقا حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. نعم، جدير بالمسلم أن يعنى بهذا الحديث، ومن الأحاديث العظيمة التي أوردها الإمام المجدد رحمه الله في كتابه التوحيد، أوردها في أوائل كتاب التوحيد. نعم. بدأ صلى الله عليه وسلم هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وبدأ به لأنه هو المقدم وبه يبدأ، وهو أول الأمر، وبقية الأصول تبع له. والشهادة لله تعالى بالوحدانية لا بد فيها من علم بالمشهود به، ولا بد فيها من اعتقاد ذلك، ولا بد فيها من نطق وإخبار وإعلام، فهذه كلها من معاني الشهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون شهادة، قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. فلو نطق بدون علم لا يكون شاهدا. نعم، أحسن الله إليكم. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من علم بالمشهود به حتى تستقيم الشهادة، ولا بد من الاعتقاد، لا أن تكون الشهادة مجرد تلفظ باللسان، بل لا بد من عقيدة مستقرة في القلب، ولا بد من نطق بهذه الشهادة وإخبار وإعلام، فكل ذلك لا بد منه في الشهادة. ولا إله إلا الله أعظم الكلمات على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي الكلمة الطيبة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وهي كلمة الحق، قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق. وهي دعوة الحق، كما قال جل وعلا: له دعوة الحق. وهي العروة الوثقى، العروة الوثقى، كما في الآية التي تلي آية الكرسي، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. وهي كلمة التقوى، كما في قوله: ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. وهي أعظم أركان الدين، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأهم شعب الإيمان، كما تقدم في حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي دالة على توحيد الله تعالى ووجوب إفراده وحده بالعبادة، ودلالتها على التوحيد بالنفي والإثبات، وهما ركنان لهذه الكلمة. ولا توحيد إلا بهما: النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات الذي جاء في هذه الكلمة. ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات اللذين جاء في هذه الكلمة: نفي العبادة عن كل ما سوى الله، عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله تعالى وحده. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد واهتمام بمقامه العظيم، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. ولا بد من أداء حق هذه الكلمة وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها، فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. هذه مسألة مهمة في شأن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط لا تكون مقبولة إلا بها. كيف عرفت هذه الشروط؟ مثل الشأن في شروط الصلاة، كيف عرفت شروط الصلاة؟ بالتتبع، بالاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفت شروط الحج؟ بالتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل في كل طاعة. الآن مثلا لو أن شخصا صلى بدون طهارة، أليس يصح أن يقال لم يصل؟ ولو أن شخصا قيل له هذه القبلة واتجه إلى الشمال، قال له ما تصح صلاتك، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأن فاقد شرط من شروط الصلاة. فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والصيام لا يقبل إلا بشروطه، وعموم الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، ولا إله إلا الله ماذا؟ لا تقبل إلا بشروطها، لا تقبل إلا بشروطها. لها شروط من أين؟ جاءت في الكتاب والسنة. كل شرط من شروطها عليه دليله من كتاب الله، أو أدلته من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير رحمه الله بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله كما بين أهل العلم وقرروا ووضحوا وذكروا الدلائل والشواهد على ذلك، سبعة شروط لا إله إلا الله، سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد. هذه سبعة شروط للا إله إلا الله. وهذه الشروط كل شرط منها عليه دلائله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويرجع أو يرجع من أراد بسط الأدلة بسطا وافيا إلى كتاب معارج القبول، يرجع إلى معارج القبول في بسط أدلة هذه الشروط عند قوله أو عند شرح قوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. عند هذه الأبيات يجد في معارج القبول بسط وافي، يجد بسطا وافيا لهذه الأدلة هذه الشروط. نعم. قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة. وقد كمل نبينا عليه الصلاة والسلام مقام العبودية أتم تكميل، فعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام في عباداته قدوة المؤمنين وأسوة للمتقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما من مقام من مقامات العبادة إلا وتممه عليه الصلاة والسلام وأتى به على الوفاء والتمام، فكان في كل عبادة قدوة وفي كل طاعة أسوة. وبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة أوفى بلاغ، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والشهادة له بالرسالة تستوجب طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. والرسل إنما أرسلوا ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم، وليتبعوا ويقتدى بهم ويسار على نهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهاتان الشهادتان لهما شأن عظيم ومكانة عليا، فعليهما قيام دين الله، وهما مفتاح السعادة. ولا نجاة للعبد ولا فوز برضا الله تعالى ولا دخول لجنته إلا بهذا المفتاح العظيم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قدم في قول وهب لما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، بمعنى أنه لا دخول للجنة إلا بلا إله إلا الله. وليس المقصود بلا إله إلا الله أي قولها قولا مجردا، لا، بتحقيق ما تقتضيه من توحيد وإخلاص وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. ولهذا فإنه في يوم القيامة لا تزول قدم عبد بين يدي الله جل وعلا حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب الأول شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وتحقيقا وإخلاصا، وجواب السؤال الثاني شهادة أن محمد رسول الله معرفة وتحقيقا وانقيادا. ومن لم يكن دينه قائما على هذين الأصلين العظيمين لم يقبل الله تعالى منه عملا ولم ينتفع بطاعة. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديث الأول أن الأعمال أيا كانت لا قبول لها إلا بالإخلاص، ودل الحديث الثاني أن الأعمال لا قبول لها إلا بالاتباع. والإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله على، نعم، يعني هناك ينبغي أن تثبت. نعم. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ذكر عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء هنا لأن أهل الضلال تجاذبوا فيه تجاذبا عجيبا، فمنهم من ذكر عيسى ذكر عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء هنا لأن أهل الضلال تجاذبوا فيه تجاذبا عجيبا، فمنهم من جعله إلها أو ابنا للإله أو ثالث ثلاثة، ومنهم من حط قدره حطا سيئا للغاية. الأولون النصارى والآخرون اليهود، النصارى غلوا فيه قالوا إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، واليهود جفوا فيه، واليهود جفوا فيه. نعم. والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو ولا جفاء. نعم، لا غلو أي النصارى ولا جفاء أي اليهود، وإنما وسط. والحق دائما وسط، الحق دائما وسط، الحق حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة ماذا؟ الجفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم. والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد ولا يؤله، والرسول لا يجفى ويكذب، بل يطاع ويتبع. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى عليه السلام كلمة الله، ومعنى أن عيسى كلمة الله أي أنه أثر الكلمة لا أنه نفس الكلمة، وقيل له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو كلمة كن، ولكنه بهذه الكلمة كان. قال الله كن فكان، ولهذا قيل له كلمة الله. وقوله روح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكل واحد من بني آدم روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وروح عيسى عليه السلام هي كذلك من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، وأضافها الله تعالى إليه تشريفا لروح عيسى عليه السلام، وإلا فهي روح من الأرواح المخلوقة، روح منه أي خلقا، كما في قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمنه أي خلقا. نعم، وهذا يختلف عن قول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا وصف. نعم. فهذه العقيدة القويمة في شأن هذا الرسول العظيم عليه السلام لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال. قوله والجنة حق، مثل هذه روح منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مع قولها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مثلها ما يقال فيه ذو مضافا إلى الله، يعني هل قوله ذو القوة المتين مثل قوله ذو العرش؟ العرش ماذا؟ مخلوق، والقوة صفة لله، والقوة صفة لله، ومثله أيضا المضاف. هل لما يقال سمع الله، بصر الله، حكمة الله، علم الله، مثل بيت الله، أمة الله، هل إضافة واحدة؟ نعم. قوله والجنة حق أي وشهد أن الجنة حق، ويدخل تحت الإيمان بأن الجنة حق الإيمان بأن الجنة مخلوقة وأنها موجودة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإيمان بكل صنوف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. يعني هذه عدة أمور يعني تتعلق بالإيمان بالجنة، الأول الإيمان بأنها مخلوقة، والثاني الإيمان بأنها موجودة، ليست تخلق يوم القيامة وإنما هي موجودة، خلقها الله عز وجل وأوجدها وأعدها، كما يدل لذلك قوله تعالى أعدت للمتقين، ويدل على ذلك نصوص كثيرة. وأيضا الإيمان بأن الله أعدها للمتقين فهم أهلها، وأيضا الإيمان بما فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا الإيمان بأن أهلها خالدون فيها أبد الأبد، وأنها لا تفنى بل باقية، وأن أهلها مخلدون فيها. نعم. والنار حق، أي وشهد أن النار حق، ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها، وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين المعرضين. نعم. وأنها لا تفنى، أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، أهلها أي الكفار. نعم. فمن شهد هذه الشهادة شهد لله بالوحدانية ولنبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، ولعيسى بالعبودية والرسالة، وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا في لفظ لهذا الحديث. نعم. وقوله أدخله الله الجنة يدل على فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد والإيمان، وأنه موجب لدخول الجنة، ثم تكون درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فهم يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو دون ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات بعضها فوق بعض، وفي الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. نعم. حديث إن الله لا ينام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث من أجمع الأحاديث في الإيمان والاعتقاد، وخاصة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى إيمانا به سبحانه وبصفاته العظيمة ونعوته الجليلة. وما من شك أن هذه المعرفة بالله عز وجل هي أساس الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فلا غرو أن يكون من أعظم الركائز التي تبنى عليه دعوات النبيين عليهم صلوات الله وسلامه التعريف بالرب العظيم تعريفا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته العظيمة. وهذه المعرفة هي بوابة الهداية والإقبال على الله عز وجل طاعة وخضوعا وتذللا وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى. ولنتأمل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الحديث الجامع قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي قام فينا خطيبا واعظا ومبينا ومعلما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن هذا القيام الذي قامه النبي عليه الصلاة والسلام أي على قدميه ناصحا للعباد انحصر في الإيمان بالله تعالى